して。 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر قبل أي وجهة توجهت به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. تقدم بيان صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل وصفة قيامه بالليل وعدد الركعات التي صليها، وهذا في الحضر. ما تقدم هو في حال الحضر، وهذا الآن بيان هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أو صلاة النهار في السفر. كان يحافظ على صلاة الليل في السفر ولا يدعها، لكن إذا كان يسير في الطريق فإنه يصليها على راحلته أينما توجهت به، أي أين كانت وجهة سفره عليه الصلاة والسلام. وذلك يجري المحافظة على ورده بالليل. دل هذا على مشروعية أن المسلم يحافظ على ورده من الليل ويصليه ولو كان في سفر، ولا يدعه. وفيه التيسير والسماحة في هذا الدين، أو أنه لا يترك صلاة الليل ولا ينقطع عن السير في السفر، يعني يجمع بين المصلحتين، يجمع بين الصلاة في صلاة الليل وبين السير في السفر، أي يصلي أينما توجهت به راحلته، ولا يتقيد باتجاه إلى القبلة. هذا في النافلة خاصة، هذا في النافلة خاصة توسعة على العباد في أنهم لا يتركون صلاة الليل ولا يعطلون السير والسفر. كان الغالب أنهم يسيرون بالليل لأن الليل أعون على السير وعلى أنشط، أما في النهار فكانوا يستريحون في وسط النهار. فهذا فيه المحافظة على صلاة الليل، وفيه أيضا المحافظة على السير وعدم الانقطاع عن السير في السفر. هذا يجمع بين المصلحتين. وكان يومئ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أحفظ من ركوعه. يومئ برأسه صلى الله عليه وسلم للركوع، ثم يومئ برأسه للسجود، ويجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه للركوع. هذا هديه صلى الله عليه وسلم. قيل وهو المراد بقوله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. قيل المراد بالآية صلاة الليل حالة السير في السفر، ولا شك أن الآية تشمل هذه المسألة. نعم. فصل. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى. لكن أورد ابن القيم رحمه الله بعد هذا من كان راكبا في محمل أو في نحارة أو عمارية، يعني صندوق أو محمل الذي يوضع على البعير أو عمارية كذلك هي مثل المحمل، فيكون جالسا في هذا الصندوق أو هذا المحمل. قال هذا يتمكن من الركوع، يتمكن من السجود على الأرض، يتمكن من السجود على أرضية المحمل أو أرضية، فهل يلزمه أو يشرع له أن يسجد لأنه متمكن أو يومي كما هو كما سبق؟ ومثله الآن المراكب التي السيارات والقطارات والطائرات، الإنسان كأنه جالس في غرفة، كأنه جالس في غرفة فيصلي حسب ما أمكنه ويتجه إلى القبلة لأنه يتمكن من هذا. نعم. فصل. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت هذا الفصل في صلاة الضحى، في صلاة الضحى وهي الصلاة التطوع الذي يكون بين ارتفاع الشمس إلى توسط الشمس في كبد السماء قبيل الظهر، هذه صلاة الضحى. سميت صلاة الضحى لأنها تؤدى في هذا الوقت، قد وردت فيها أحاديث كثيرة ساقها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، منها أحاديث جاءت بترك صلاة الضحى، ومنها أحاديث جاءت بإثبات صلاة الضحى، وبناء على ذلك اختلف العلماء في صلاة الضحى هل هي مشروعة أو غير مشروعة. ذكر أربعة أقوال. القول الأول أنها غير مشروعة نظرا للأحاديث التي نفتها. القول الثاني أنها مشروعة نظرا للأحاديث التي أثبتتها. قالوا والمثبت مقدم على النافي. القول الثالث أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعلها ولكن لا يداوم عليها، بل كان يصليها حينا ويتركها حينا، فمن نفاها أخذ بترك الرسول صلى الله عليه وسلم لها، ومن أثبتها أخذ بفعل الرسول لها. يريد بذلك أن يجمع بين الأحاديث. والقول الرابع هو الذي رجحه ابن القيم أن صلاة الضحى تشرع لسبب، لا تشرع مطلقة، إنما تشرع لسبب، كما إذا قدم من سفر، كما إذا قدم من سفر أو حصل للمسلمين فتح من الفتوح في الجهاد في سبيل الله، فإنه صلى عليه الصلاة والسلام عام الفتح ضحى 8 ركعات. ومنها أي من الأسباب إذا زار أحدا في بيته، إذا زار أحدا في بيته فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيت المزور، كما في قصة عتبان بن مالك وأم سليم وغيرهم، هذا هو السبب لصلاته الضحى. ومن الأسباب إذا لم يقم من الليل، إذا لم يقم من الليل فإنه يعوض عن ذلك في صلاة الضحى، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة قال: لا تدع ركعتين، ركعتي الضحى. والسبب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يشتغل بالحديث، يسهر الليل على حفظ الحديث وروايته، فلم يكن يقوم من الليل، بل كان أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن يوتر قبل أن ينام، لأنه كان رضي الله عنه يشتغل بالعناية بالحديث، هذه واحدة. الثانية أوصاه بركعتي الضحى. ثالثة أوصاه أن يصوم 3 أيام من كل شهر، هذا ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة. والشاهد هو أن أبا هريرة ما كان يقوم من الليل، بل يقتصر على الوتر في أول الليل ثم يشتغل بالحديث ثم ينام إذا فرغ، لأنه بحاجة إلى الراحة. هذا ملخص الأقوال في هذه المسألة. نعم. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. سبحة يعني الصلاة، يسمى سبحة. وعائشة في هذا الحديث نفت رؤيتها الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى، وقالت: إني أصليها. هذا من أحاديث النفي. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال، هذا من أحاديث الإثبات. نعم. أنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. نعم. الشاهد ركعتي الضحى، فهذا إثبات صلاة الضحى، لأن أقلها أقل صلاة الضحى ركعتان، وأكثرها 8 ركعات بتسليمات، كل ركعتين مثنى مثنى، كل ركعتين بتسليم. فهذا من أحاديث الإثبات، حديث عائشة من أحاديث النبي. نعم. ولمسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه مرفوعا: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. وهذا من أحاديث الإثبات، صلاة الأوابين أي الراجعين إلى الله سبحانه وتعالى تائبين إليه حين ترمض الفصال، أي صغار الإبل، أي حين تدرك حر الرمضة، الفصال صغار الإبل وتؤلمها الرمضة إذا بدأ الحر حر الشمس في آخر الضحى، فهذا يدل على مشروعية صلاة الضحى وعلى أن وقتها المختار حين ترمض الفصال، أي حين يرتفع النهار وتصيب أشعة الشمس الأرض فيكون لها حرارة. نعم. صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي يشتد حر النهار فتجد الفصال حر الرمضاء. نعم. فقد أوصى بها. قد أوصى بها، هذا من أحاديث الإثبات، أوصى بها. نعم. وكان يستغني عنها بقيام الليل. كان صلى الله عليه وسلم يستغني عنها بقيام الليل. إذا قيل لماذا الرسول لم يفعلها كما قالت عائشة، أجاب عن هذا أنه كان يستغني عنها بقيام الليل. نعم. قال مسروق: كنا نصلي في المسجد فنبقى بعد قيام ابن مسعود رضي الله عنه ثم نقوم فنصلي الضحى، فبلغه فقال: لم تحملون عباد الله ما لم يحملهم الله؟ تحملون ما لم يحملهم الله. لم تحملون؟ نعم. نعم. لم تحملون عباد الله ما لم يحملهم الله؟ إن كنتم لابد فاعلين ففي بيوتكم. نعم. وهذا من ابن مسعود يدل على أنها غير متأكدة، ومن أراد أن يفعلها فليفعلها في بيته لئلا يظن الناس أنها فريضة، لأن مسروقا ومن معه من تلاميذ ابن مسعود كانوا إذا قام ابن مسعود رضي الله عنه بقوا بعده في المسجد يصلونها، فهو نهاهم عن ذلك لأن هذا يحمل الناس ما لم يحملهم الله، يظنون أنها فريضة أو واجبة. إذا صلوها في بيوتهم لم يعلم عنهم أحد. نعم. وقال سعيد بن جبير: إني لأدع صلاة الضحى وأنا أشتهيها مخافة أن أراها حتما علي. وهذا سعيد بن جبير رضي الله عنه من أئمة التابعين من تلاميذ ابن عباس، يشتهي صلاة الضحى ويحب أنه يصليها، لكن يخشى من أن يراها الناس أنها واجبة فيتركها من أجل ذلك، فهذا يدل على أن صلاة الضحى مرغوب فيها ومستحبة، لكن إذا خشي الإنسان أن الناس يحملونها على الوجوب يتركها. نعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم سجود الشكر عند تجدد نعمة تسر. ومن التطوعات، خلصنا الآن من صلاة الضحى، من التطوعات سجدة الشكر، سجدة الشكر وهي سجدة مجردة، سجدة مجردة عند تجدد نعمة عامة أو خاصة بالإنسان، كانتصار المسلمين أو قتل عدو لهم، أو الإنسان تجدد له نعمة بأن رزقه الله ولدا أو غير ذلك، يستحب سجود الشكر عبادة مستقلة. نعم. سجود الشكر عند تجدد نعمة تسر أو اندفاع نقمة، أو اندفاع نقمة، حدوث النعمة كفتح المسلمين لبلاد الكفار وانتصار المسلمين، كما سجد أبو بكر رضي الله عنه لما بشر بقتل مسيلمة الكذاب، سجد رضي الله عنه شكرا لله عز وجل. فهذه نعمة عظيمة أن الله قتل عدوهم. نعم. أو يرزق بولد، نعمة خاصة به. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية سجدة كبر وسجد. هذا سجود التلاوة أيضا من التطوعات، سجود التلاوة. إذا مر بآية فيها سجدة سجد صلى الله عليه وسلم. فيستحب لنا أن نسجد عند الآيات التي فيها سجدة، وهي آيات محدودة في القرآن ومعلومة، 15 موضعا من القرآن، أولها في الأعراف وآخرها في سورة العلق. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية سجدة كبر وسجد. كبر وسجد، هذا في دليل على أنه يكبر إذا سجد سجود التلاوة، ولم يرد أنه يكبر إذا رفع، ولا أنه يجلس للتشهد، ولا أنه يسلم منها. فيسجد بتكبير ثم يقوم بلا تكبير وبلا تسليم، هذا سجود التلاوة. نعم. وربما قال صلى الله عليه وسلم في سجوده، يقول ما يقوله في سجود التلاوة هو ما يقوله في سجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، أكررها. وإذا دعا مع ذلك فمستحب، ومنه هذا الحديث. نعم. وربما قال صلى الله عليه وسلم في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وصوره، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. نعم. ولم ينقل عنه أنه وكذلك إذا قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره، اللهم اجعلها عندك لي ذخرى، اللهم اجعلها عندك لي ذخرى، واحفظ عني بها وزرا، تقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود، أيضا هذا وارد. نعم. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود. نعم. ولا تشهد ولا سلم البتة. نعم. سجود مجرد، سجود مجرد، ولم يثبت عنه فيه إلا التكبير والدعاء في أثنائه. نعم. وصح عنه أنه سجد في ألف لام ميم تنزيل، وفي صاد، وفي إقرأ، وفي النجم، وفي إذا السماء، في صاد عند قوله تعالى عن داود عليه السلام: استغفر ربه وخر راكعا وأناب. خر راكعا وأناب، الركوع سجود يسمى ركوعا، هذا على أنه سجود تلاوة، على أنه سجود تلاوة. وقيل إنه سجود شكر، إنه سجود شكر، لما غفر الله له وتاب عليه سجد شكرا لله عز وجل. صاد يحتمل أنها سجدة شكر، ويحتمل أنها سجود تلاوة، وهو هنا مشى على أنها سجود تلاوة. نعم. وذكر أبو داود عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة، منها 3 في المفصل. نعم، 3 في المفصل، في سورة النجم، وفي سورة الانفطار، وفي سورة العلق. نعم. منها ثلاث في المفصل، وفي سورة الحج سجدتين. سورة الحج سجدتين في أولها والثانية في آخرها. نعم. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما في آخر سورة الأعراف، في آخر سورة الأعراف، وفي سورة الرعد، وفي سورة النحل، وفي سورة الفرقان، وفي سورة مريم، وفي سورة الحج سجدتان، وفي ألف لام من تنزيل سجدة، وفي فصلت من الحواميم سجدة، وفي النجم، وفي الانشقاق، وفي العلق. نعم. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم لم يسجد في المفصل منذ تحول إلى المدينة فهو حديث ضعيف. إيه لا يعمل به. نعم. فهو حديث ضعيف في إسناده أبو قدامة الحارث بن عبيد ولا يحتج بحديثه. نعم. وأعله ابن القطان بمطر الوراق، وكان يشبه في سوء الحفظ، وكان يشبه في سوء الحفظ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الوراق، مطرف أو مطر الوراق يشبه محمد بن أبي ليلى في سوء الحفظ. نعم. وكان يشبه في سوء الحفظ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعيب على مسلم إخراج حديثه. انتهى. عيب على مسلم إخراج حديث مطر الوراق، ولا عيب على مسلم في ذلك، لأن مطر له أحاديث ثابتة وأحاديث ضعيفة، فمسلم روى عنه الأحاديث الثابتة، والضعيف لا يرفض كل ما رواه، إنما يرفض الضعيف منه، وأما الحديث الصحيح فيؤخذ من الضعيف وغيره. نعم. ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه، لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه. نعم. كما يفترح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه. نعم. والثقة قد يغلط في بعض الأحاديث فيطرح ما رواه من الغلط ولو كان ثقة. نعم. فلا يقبل كل ما رواه الثقة، ولا يطرح كل ما رواه الضعيف، وإنما يؤخذ ما ثبت ولم يحصل فيه خطأ. نعم. فمن الناس من صحح جميع أحاديث هؤلاء الثقات، ومنهم من ضعف جميع حديث السيء الحفظ. هذا كله غير صحيح، زين الوسط، صحيح الوسط. نعم. ومنهم من ضعف جميع حديث السيء الحفظ، فالأولى طريقة الحاكم وأمثاله ليصحح كل ما ما رواه الثقة، وإن كان يخطئ بعض الأحيان. نعم. فالأولى طريقة الحاكم وأمثاله، والثانية طريقة ابن حزم وأشكاله، الذين يردون كل روايات الضعيف. نعم. وطريقة مسلم رحمه الله هي طريقة أئمة في هذا الشأن، وهي الاعتدال، الأخذ بالحديث الثابت. نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجمعة وذكر خصائصه. انتهت صلاة الفريضة والتطوع، انتقل إلى صلاة عظيمة وهي صلاة الجمعة. صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة صلاة عظيمة، ويوم الجمعة يوم عظيم خص الله به هذه الأمة وأضل عنه اليهود والنصارى. اليهود أخذوا يوم السبت، والنصارى أخذوا يوم الأحد، وهدى الله هذه الأمة في يوم الجمعة لما فيه من الفضائل وما حسدونا على شيء مثل ما حسدونا على يوم الجمعة الذي أضلهم الله عنه. وهذا اليوم له خصائص كثيرة ذكر ابن القيم منها عددا كثيرا في زاد المعاد، خصائص يوم الجمعة، وألفت فيه مؤلفات، نعم، مفردة في فضائل يوم الجمعة. السيوطي له رسالة اسمها اللمعة في فضائل يوم الجمعة، نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجمعة وذكر خصائص يومها. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، وكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا. اليهود يتفرعون بيوم السبت ويؤدون صلواتهم، والنصارى يتفرعون يوم الأحد ويؤدون صلواتهم، وهذه الأمة خصها الله بيوم الجمعة الذي هو أفضل الأيام، ما طلعت الشمس على مثل يوم الجمعة، نعم. فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة. فجعل الجمعة والسبت والأحد، أي نعم، للأمم، المسلمون لهم الجمعة واليهود لهم السبت والنصارى لهم الأحد، نعم. فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة. هذه الأمة تسبق الأمم يوم القيامة، مع أنها هي آخر الأمم فهي تكون أولها يوم القيامة بفضلها، نعم. وكذلك هم لنا تبع يوم القيامة، نعم. نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة، المقضي لهم قبل الخلائق. يقضي الله لهذه الأمة يوم القيامة قبل الخلائق بفضلها، نعم. وأول من يدخل الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نعم. وللترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. يوم الجمعة فيه هذه الفضائل، خلق آدم يوم الجمعة، جمعت شربته يوم الجمعة، خلقه الله فيها بيده سبحانه وتعالى، وفيه تقوم الساعة، فيه تقوم الساعة يوم الجمعة، وفيه دخل آدم الجنة، وفيه أخرج منها، فتجمعت فيه فضائل وأحداث عظيمة، نعم. فصار أفضل الأيام وسيد الأيام، وهو عيد الأسبوع، نعم. وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، نعم. ورواه في الموطأ وصححه الترمذي أيضا بلفظ: خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أهبط، وفيه تيب عليه، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة. فتجمعت فيه هذه الأحداث العظيمة، فهذه من فضائله دون سائر الأيام. ولكن مع الأسف كثير من الناس ما يقدرون يوم الجمعة قدره، إنما يعتبرون يوم عطلة ونوم ولا رحلات في البر، ولا يقدرون لهذا اليوم قدره ولا يحسبون له حسابه، هذه خسارة. وأعظم من ذلك إذا ترك صلاة الجمعة ونام على فراشه، أو قاعد بشغله صلى يوم الجمعة ولم يصلي صلاة الجمعة وقال أصلي ظهر أو ما أشبه ذلك، هذه خسارة عظيمة، نعم. أو ما جاء يوم الجمعة إلا آخر الناس بعد ما تنتهي صلاة الجمعة تفوته، أو يدرك بعضها تفوته بعضها، وقد تفوته الخطبة التي أمر الله بالسعي إليها فسعوا إلى ذكر الله، هي خسارة عظيمة. نعم، ويحرم التذكير بيوم الجمعة. نعم. خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة. نعم. وما من دابة إلا وهي مصخية يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة. نعم، البهائم لها إدراك، الدواب لها إدراك، فهي تخاف من قيام الساعة في هذا اليوم، ولذلك تصيح بعد من الفجر إلى أن تطلع الشمس خشية من قيام الساعة. نعم. وأما نحن غافلون، ما ندري عن شيء ولا نخاف من شيء ولا نرغب في شيء إلا ما شاء الله. نعم. ويوم الجمعة يوم ضحك ويوم خروج للبر ويوم أكل وشرب وما أشبه ذلك ولعب. نعم. وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. وهذا من أعظم فضائل يوم الجمعة، أن فيه ساعة قصيرة، هذه الساعة لستين دقيقة، لا، ساعة زمنية قصيرة لحظة، لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله، صادفها وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله إياه، فهي ساعة إجابة، ولكن الله أخفاها في هذا اليوم من أجل أن يجتهد المسلم في كل يوم، فإذا اجتهد في كل يوم أصاب هذه الساعة، أما إذا اجتهد في بعض اليوم يمكن أصابها يمكن يخطيها، فمن الحكمة أن الله أخفاها فيه من أجل أن المسلم يستغل اليوم كله في العبادة والدعاء. نعم. قال كعب الأحبار: ذلك في كل سنة يوم. فقلت بل كل جمعة. أبو هريرة ذكر هذا لكعب الأحبار، كعب الأحبار هذا من علماء اليهود أهل اليمن، ثم أسلم دخل في الإسلام، هذا كعب الأحبار، لما ذكر له أبو هريرة هذا الفضل قال هذا يوم في السنة، قال أبو هريرة بل في كل جمعة، ثم إن أبا هريرة حدث بذلك عبد الله بن سلام أيضا من أحبار اليهود قد أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه، ووافق أبا هريرة أنه في كل جمعة. نعم. فقرأ التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأ كعب التوراة فوجد ما قاله أبو هريرة صحيحا فقال صدق رسول الله. نعم. فقرأ التوراة فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ثم لقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فحدثته بمجلسي مع سعد، فقال لقد علمت أي ساعة هي، قلت فأخبرني بها، قال هي آخر ساعة في يوم الجمعة. نعم، هذا أحد الأقوال أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، هو قول الإمام أحمد رحمه الله. نعم. فقلت كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال ابن سلام: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصلي؟ نعم، فيكون معنى قوله وهو يصلي يعني ينتظر الصلاة، ذلك قبيل غروب الشمس. نعم، ينتظر صلاة المغرب. نعم. وفي لفظ في مسند أحمد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لأي شيء سمي يوم الجمعة؟ قال: لأن فيها طبعت طينة أبيك آدم، وفيها الصعقة والبعثة، وفيها البغشة. جمعت طينة آدم عليه السلام، لأن الله جمعها من مختلف تربة الأرض، جمعت من مختلف تربات الأرض، ولذلك صار بنو آدم مختلفين في أشكالهم وطباعهم واختلاف طينة آدم عليه السلام، فسميت الجمعة لهذا. قال: لأن فيها طبعت طينة أبيك آدم، وفيها الصعقة والبعثة. لأن آدم خلق من تراب، خلق من تراب، من حمأ مسنون. وفيها الصعقة والبعثة، وفيها البغشة. الصعقة والبعثة، ونفخ في الصور فصعق، يعني مات، من في السماوات والأرض إلا من شاء الله. وفيها البعثة، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. كل هذا يوم الجمعة، صعقة الموت وصعقة البعث. وفيها البطشة. وفي آخره ثلاث ساعات، منها ساعة من دعا الله فيها استجيب له. وذكر ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين كف بصره. كنت قائد أبي حين كف بصره. كعب بن مالك هذا من سادات الأنصار، وهو من شعراء الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: كنت قائد أبي حين كف. وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم إلى آخر الآية. قال: كنت قائد أبي حين كف بصره، فإذا خرجت به إلى الجمعة فسمع الأذان لها استغفر لأبي أمامة أسعد بن زرارة، فكنت حينا أسمع ذلك منه فقلت. وأسعد بن زرارة من سادات الأنصار، وممن بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة. فكنت حينا أسمع ذلك منه فقلت: إن عجزا أن لا أسأله. إن عجزا أن لا أسأله. فقلت: يا أبت، أسأله لماذا يستغفر لأسعد بن زرارة؟ فقلت: إن عجزا أن لا أسأله. فقلت: يا أبتاه، أرأيت استغفارك لأسعد بن زرارة كلما سمعت الأذان بالجمعة؟ فقال: أي بني، كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأنصار صلوها قبل أن يقدم الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم، صلوا الجمعة، أما هم أسعد بن زرارة. فقال: أي بني، كان أسعد أول من جمع بنا بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هزم النبيت من حرة بني بياضة، في نقيع يقال له نقيع الخضماس. قلت: وكم أنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. ومن هذا أخذ بعض العلماء أن نصاب الجمعة لا بد أن يكون 40 رجلا، ولكن هذا لا دلالة فيه. قال البيهقي: هذا حسن صحيح الإسناد. انتهى. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوها قبل مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وعلى هذه الصورة. ثم لما قدم صلى الله عليه وسلم نزل في قباء وبقي فيه يوم الاثنين والثلاثة والاربعة والخميس عندهم، فلما صار يوم الجمعة رحل عليه الصلاة والسلام ليدخل المدينة، أدركته صلاة الجمعة وهو في الطريق، وصلاها في الطريق ما بين مسجد قباء وبين المدينة. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأقام بقباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وبنى مسجد قباء في هذه الأيام. من أول مسجد وصف على التقوى. نعم. فأقام بها الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وأسس مسجدهم، ثم خرج يوم الجمعة فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي قبل تأسيس المسجد. قبل تأسيس المسجد النبوي. نعم. قال ابن إسحاق: وكانت أول خطبة خطبها فيما بلغني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، ونعوذ بالله أن نقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، أنه قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، فقدموا لأنفسكم تعلمن والله لا يصعقن. قال: تعلمن والله ليصعقن أحدكم، يعني يموت. لا يصعقن أحدكم يعني يموت، يذكرهم بالموت. نعم. قال: تعلمن والله ليصعقن أحدكم ثم ليدعن غنمه ليس لها راع، ثم ليقولن له ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ويكلمه الله بلغته التي يفهمها. نعم. ثم ليقولن له ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه دونه. كذلك الله جل وعلا حجابه النور، لكن في يوم القيامة يتجلى لعباده المؤمنين. نعم. ألم يأتك رسولي فبلغك وآتيتك مالا وأفضلت عليك فما قدمت لنفسك، فلينظرن يمينا وشمالا فلا يرى شيئا، ثم لينظرن قدامه فلا يرى غير جهنم، فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق ثمرة فليفعل. ولو بشق ثمرة، يعني نصف ثمرة يعطيها لفقير تقيه من النار مع الإخلاص لله عز وجل. العبرة ليست بكثرة الصدقة، إنما العبرة بالإخلاص لله عز وجل. وكل يتصدق على قدر استطاعته ولو لم يجد إلا شق ثمرة. نعم. فمن استطاع أن يقي وجهه من النار ولو بشق ثمرة فليفعل، ومن لم يجد فبكلمة طيبة. كلمة طيبة للفقير. نعم. ولا ينهره. نعم. فإن بها تجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. نعم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه من خطب الرسول صلى الله عليه وسلم، مختصرة جامعة مفيدة، ولا تشد على الناس ولا تأخذ وقت. وخطباءنا اليوم كما ترون ساعة ونصف ولا فيها فائدة، كلام كثير ولا فائدة فيه، أو فيه فائدة تضيع مع كثرة الكلام وطول الوقت. فهدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي. نعم. قال ابن إسحاق: ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال: إن الحمد لله أحمد. الخطبة الثانية دل على أن الجمعة لها خطبتان. نعم. مرة أخرى ثم قال: إن الحمد لله أحمده وأستعينه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن أحسن الحديث كتاب الله، قد أفلح من زينه الله في قلبه. زينه يعني القرآن كلام الله. نعم. قد أفلح، إن أحسن الحديث كتاب الله، قد أفلح من زينه الله في قلبه، يعني كتاب الله. نعم. وأدخله في الإسلام بعد الكفر فاختاره على ما سواه من أحاديث الناس. اختار القرآن على ما سواه من حديث الناس. نعم. لأنه أحسن الحديث، نعم. فاختاره على ما سواه من أحاديث الناس، إنه أحسن الحديث وأبلغه. القرآن، نعم. ومن أحسن من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، نعم. أحبوا ما أحب الله، أحبوا الله من كل قلوبكم. هذا الواجب على المسلم، أن يحب الله عز وجل وأن يحب كل ما يحبه الله من الأشخاص ومن الأعمال، نعم. أحبوا ما أحب الله، أحبوا الله من كل قلوبكم، نعم. ولا تملوا كلام الله وذكره، ولا تقسو عنه قلوبكم، نعم. فإنه من كل ما يخلق الله يختار ويصطفي، قد سماه الله خيرته من الأعمال ومصطفاه من العباد، نعم. والصالح من الحديث، ومن كل ما أوتي الناس من الحلال والحرام، فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتقوه حق تقاته، واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم، وتحابوا بروح الله بينكم، إن الله يبغض أن ينكث عهده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه خطبة ثانية من خطبه صلى الله عليه وسلم، مختصرة موجزة، كلمات معدودة يحفظها الإنسان بسهولة، وفائدتها عظيمة. فهذا يؤخذ منه أنه يجب على الخطيب أن يختصر الخطبة ابتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وعملا بقوله إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، نعم. فصل. يكفي، نقف عند هذا. أحسن الله إليكم. جمعت خطب الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب، جمعت في كتاب مطبوع، ينبغي للمسلم أنه يقتنيه ويستفيد منه، نعم. أحسن الله إليكم. في سلام النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الخطبتين، نعم، لا بأس، أقول لا بأس، يكون غير السلام اللي في أول خطبة، غيره، نعم، غيره. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه أسئلة كثيرة، أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: في قول المؤلف رحمه الله: وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر، هل يقصد رحمه الله التطوع المطلق أم التطوع المقيد؟ التطوع المطلق. التطوع المطلق، إنما كل هذا في التطوع المطلق، تطوع الليل هذا مطلق، تطوع النهار هذا مطلق، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: على ما سمعنا من الأحداث في منطقة المدينة، في منطقة العيس، هل هناك صلاة للزلزلة والبراكين؟ لم يثبت في هذا الشيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أظن فعلها بعض الصحابة، لكن ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شيء، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل السيارة تدخل ضمن الراحلة؟ أحسن من الراحلة السيارة، في غرفة، مثل ما قال ابن القيم في المحمل، بل هي أحسن من المحمل وأحسن منه، لكن كان قصده السائق. أما الراكب هذا متمكن أنه يستقبل القبلة، وأنه يسجد على أرضية السيارة أو المركوب. أما السائق ما يستطيع، يصلي على حسب حاله أينما توجه، مثل الراحلة، السائق يكون مثل راكب الراحلة، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن أصلي صلاة النافلة وأنا أقود السيارة في السير في السفر على غير القبلة؟ إيه نعم، نعم يجوز، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: رجل يسافر أحيانا يوم الجمعة فيصلي الجمعة ظهرا، السؤال: هل يجوز له أن يجمع صلاة العصر مع الظهر في يوم الجمعة؟ نعم، لا بأس، إذا صلى ظهرا في الجمعة في يوم الجمعة أو غيره يجمع معها العصر، إنما الممنوع أن يجمع العصر مع الجمعة، هذا هو الممنوع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا أرقد بعد صلاة الفجر، يقول أنا أرقد بعد صلاة الفجر وعند الاستيقاظ للعمل عند الساعة 8 ضحا أصلي ركعتين، هل هي ركعتا الضحى أم ركعتا الشروق؟ هو الشروق هو الضحى، هو الضحى أقلها ركعتان، كل ما تصليه بعد ارتفاع الشمس إلى قيامها فكل صلاة الضحى، كثير ولا ولا ولا قليل؟ نعم، كل سلامة عليه الناس عليه صدقة، إلى أن قال: ويكفي من ذلك ركعتان اركعهما من الضحى. من جلس في مصلاه بعد الفجر يذكر الله إلى أن ترتفع الشمس ثم يصلي ركعتين، هذه صلاة الضحى، الناس يسمونها صلاة الإشراق، هي صلاة الضحى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هناك دعاء عند سماع الرعد وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ورد: سبحان من سبح الرعد بحمده والملائكة وهو على كل شيء قدير. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو القول الراجح في صلاة الضحى من الأقوال الأربعة؟ أن الإنسان يفعلها لكن ما يداوم عليها، نعم، خصوصا إذا كان ما قام من الليل فلا يترك صلاة الضحى، يعوض. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو آخر وقت لصلاة الضحى؟ آخره إذا توسطت الشمس على الرؤوس انتهى وقت صلاة الضحى قبيل دخول وقت الظهر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل أنكر على من قال بعدم مشروعية صلاة الضحى أو قال بعدم تأكدها من السنن؟ هذا قول من الأقوال، هذا قول من الأقوال، لا تنكر عليه، لكن قل له أن الأحسن عمل فعلها، الأحسن فعلها، ترشده إرشاد، ما هو تنكر عليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قيد رمح؟ يعني طول رمح، الرمح اللي معروف يقاتلون به، نعم، يطعنون به. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تجوز صلاة النافلة على السيارة في الحضر؟ يقول: هل تجوز صلاة النافلة على السيارة في الحضر؟ إذا كان ما يستطيع ولا هو بنازل، يعني مثل سواق تاكسي ولا يعني ما يحصل له ينزل ويصلي الضحى، صلي ولو على السيارة، هذا ما يفوتك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هناك عدد معين مشروع في الركعات لصلاة الضحى؟ يقول: هل هناك عدد معين مشروع في الركعات لصلاة الضحى؟ كما سمعتم أقلها ركعتان وأعلاها 8 ركعات، كل ركعتين بسلام، صلي 2، صلي 4، صلي 6، صلي 8. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول سعيد بن جبير: إني لأدع صلاة الضحى وأنا أشتهيها مخافة أن تكون حتما علي، أشكل علي قوله حتما علي، يعني واجبة، إذا داوم عليها صارت واجبة عليه بزعمه. نعم، أو يتركها ليذكر نفسه أنها ليست بواجبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تقيد الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه الهدي في مذهب الإمام أحمد أم أنه سلك مسلك الترجيح دون التقيد بالمذهب أو بأصوله؟ يا أخوان، مذهب الإمام أحمد أو مذهب أبي حنيفة أو مالك أو الشافعي هم معناه أن الإنسان ما يخرج عنه يتقيد به. إذا كان أنه عامي ولا طالب علم مبتدي، نعم يتقيد، لأنه لو تركها بيضيع، وين يروح؟ أما إذا كان طالب علم ويعرف الأدلة يعرف الراجح فلا يسعه إلا أن يأخذ بالراجح ولو خالف مذهب الإمام أحمد، وهذا ما عليها أئمة الدعوة في هذه البلاد من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى وقتنا، أنه إذا ترجح عندهم قول بالدليل أخذوا به ولو خالف قول إمامهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم رفع اليدين عند السجود وعند الرفع منه؟ نعم. يقول: ما حكم رفع اليدين عند السجود وعند الرفع منه كما نراه؟ ما ورد هذا ما ورد. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام كما سبق، وعند الركوع وعند الرفع من الركوع، وورد أنه إذا قام من التشهد الأول، غير هذا ما ورد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سؤال قد تكرر، يقول: ما حكم سجود اللاعبين في الملاعب سجدة شكر عند حصول مأمولهم؟ فقد نقل عن فضيلتكم مشروعية ذلك ثم نقل عنكم المنع منه. النقل الأول كذب، ما قلت مشروعية هذه، أقول ما هي هذه نعمة، أقول الكرة ولعب الكرة ما هو بنعمة، وسجود الشكر إنما يكون عند تجدد نعمة. نعم، فهو بدعة في هذا الموضوع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: وش حصلنا من الكرة هي؟ وش المسلمون استفادوا منه إلا ضياع شبابهم؟ ما استفادوا منه، بل هي ضرر على المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل تشترط الطهارة لسجود الشكر وكذلك لسجود التلاوة؟ والله ما ورد هذا، ما ورد هذا أنها لها حكم الصلاة، ما ورد لها حكم الصلاة، والراجح والله أعلم أنه ما يشترط لها الطهارة. نعم. اللي يقرأ القرآن عن ظهر قلب يجوز يقرأه ما هو على طهارة، فإذا مر بسجدة يسجد. نعم. إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الصحيح في سجدة سورة صاد؟ المذهب أنها سجدة شكر، المذهب عند الحنابلة أنها سجدة شكر، ولم يعدوها من عزائم السجود. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إنسان في صلاة ماذا يفعل في سجدة التلاوة في نهاية سورة العلق ولا يريد، يقول إنسان في الصلاة وماذا يريد ماذا يفعل إذا أراد أن يسجد التلاوة في نهاية سورة العلق ولا يريد أن يقرأ غيرها؟ يسجد ويقوم ويكمل صلاة. نعم. سورة الحج إلى آخر السورة. نعم. أحسن الله. سورة الأعراف في آخر السورة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا سجد الإمام للتلاوة في الصلاة هل يكبر عند الرفع منه أم يقرأ القرآن مباشرة؟ لا يكبر في الصلاة، لأن الصلاة كان صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، إنما الكلام إذا كان خارج الصلاة ما يكبر إذا رفع، أما داخل الصلاة يكبر إذا خفض وإذا رفع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في تجدد النعم هل هو خاص في أمور الدنيا أم يشمل أمور الدنيا والآخرة؟ يشمل أمور الدنيا والآخرة، لكن أمور الآخرة آكد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا كنت في الطائرة وأريد أن أتنفل فكيف أصلي وهي ليست في اتجاه القبلة؟ صلي أينما توجهت بك، إلا إذا كنت تستطيع إنك تستقبل القبلة يجب عليك الاستقبال، أما إذا كنت ما تستطيع فصلي إلى أي جهة توجهت الطائرة. نعم. صلاة النافلة أوسع من صلاة الفريضة. نعم. قولهم أحسن الله إليك أنه يكبر تكبيرة الإحرام مستقبل القبلة ثم في بقية الصلاة أينما توجه، هذا نعم ورد، هذا إنه ورد أنه فعله صلى الله عليه وسلم، لكن كأنه لم يثبت. نعم. ذكر في زاد المعاد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم فيما ينادى به الآن من جعل الإجازة جلسة الأسبوع في يوم السبت والجمعة بدلا من الخميس والجمعة؟ لا يجوز هذا، لا يجوز أن نتشبه باليهود ولا نوافقهم في ما نوافقهم في عقلتهم وشعائر دينهم اللي يزعمون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: نلاحظ على بعض الأئمة أنهم يطيلون السجدة الأخيرة في الصلاة. نعم. يقول: نلاحظ على بعض الأئمة أنهم يطيلون في السجدة الأخيرة في الصلاة، فما مشروعية عملهم؟ بالعكس، بالعكس، الصلاة تكون أولها أطول من آخرها في كل أعمالها، الصلاة بالتدريج شيء فشيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما صحة حديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل؟ هذا سيأتي إن شاء الله. نعم، في آداب يوم الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا أراد العبد أن يذهب إلى الجمعة في الساعة الأولى، السؤال: متى يذهب في هذا الزمان بالتوقيت الموجود؟ هل بعد الفجر مباشرة أو بعد طلوع الشمس؟ قيل هذا وقيل هذا، قيل المراد بالساعة الأولى بعد الفجر، وقيل المراد بعد طلوع الشمس. سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله يرجح هذا، أن بعد طلوع الشمس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الثانية: وتحابوا بروح الله؟ يعني من أجل الله، لا تحابوا من أجل الدنيا، تحابوا من أجل الله، تحابوا في الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الإيماء في الصلاة يكون بالرأس أم بالجسد؟ وهل هناك فرق في الإيماء بين صلاة السفر وصلاة الحضر؟ الإيماء في الصلاة بالرأس للمريض وللمسافر يكون بالرأس، ويجعل السجود أخفض من الركوع، يخفي رأسه في السجود أخفض من الركوع، ولا يومي لا بيده ولا بصبعه ولا بشيء. نعم. العوام يقول يصلي بصبعه، هذا من فتاوى العوام. لا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر خطبة الجمعة، وهل هذه من السنن حيث سمعت من يبدع بذلك؟ ما كان هذا معهود، ولا نحدث شيء لم يكن موجودا من قبل. نعم، أحسن الله إليكم. أنا لا أرى المناسبة أن يختمها بالصلاة، إنما يختمها بما كانوا يختمونها به من الآيات أو التذكير. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما هو الدليل على عدم جواز جمع العصر مع الجمعة؟ لأنه لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فعل أحد من الصحابة، وقد أمطرت السماء والرسول يخطب الجمعة ولم يجمع معها العصر، خرج والمطر ينزل والسوارع تمشي ولا جمع بهما العصر. هذا أوضح دليل في هذه المسألة. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز للخطيب أن يأخذ خطبة لأحد العلماء ثم يخطب بها يوم الجمعة ثم يقول في آخرها: قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، علما بأنه لم يقل هذا الكلام بل قاله غيره؟ ما في مانع، لكن قلت ما سمعتم هذا ما كان إلا في العصر الأخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، هذا الذي كان يستعمل، لكن بعض الشباب بده بس يخالف الأولين اللي قبله ولا يحب أنه يقول شيء قالوه. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: قلت ما سمعتم هذا وش فائدته؟ نعم، احنا سمعناك وهذا أنت جاهل. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يصح قول من قال إن السفر يوم الجمعة مكروه، أنه في يوم الجمعة كله؟ كله لا، لكن قبل الصلاة يحرم، إذا دخل وقت الجمعة يحرم السفر لمن تلزمه بعد النداء الثاني، أما في أول اليوم فهو مكروه. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجب على المرأة أن تلبس خمارها إذا أرادت أن تسجد سجدة تلاوة؟ لا، قلنا ما تأخذ أحكام الصلاة، على الصحيح أنها لا تأخذ أحكام الصلاة، يسجد الإنسان على أي حال كان. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إمام صلى التراويح وبعد أن صلى 8 ركعات قام وصلى ركعة واحدة نافيا، ثم إنه صلى ركعة أخرى بعدها لينقض وتره هذا ليكون آخر صلاته بالليل وترا، فصار المجموع 10 ركعات، ثم إنه أتى بعد ذلك بركعة الوتر فأكمل 11 ركعة، فما حكم فعله هذا؟ نعم، إذا كان أنه صلى واحدة تاسعة صلاها ثم أنه ذكر أو تذكر وقام وأكمل الركعتين، جاب ركعة يضمها إلى الركعة التي قبلها في الثنتين ثم أوتر بواحدة، لا بس. نعم، لكن يسجد للسهو. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما كيفية سجود التلاوة ونحن ندرس في حلقة للتلاوة؟ يقول: ما كيفية سجود التلاوة ونحن ندرس في حلقة للتلاوة؟ هل ما هي التلاوة؟ هذا تعلم، هذا تعلم القرآن، تدريس، لما هذا اللي يتلو القرآن هو اللي يسجد، أما الإنسان يتعلم ويمر بآية السجدة يتعلم الآية، هذا ما ورد أنه يسجد. نعم، أحسن الله إليكم صاحب. ذلك يسمى سجود التلاوة. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أشكل علي أن كعب الأحبار رحمه الله جاء تصديقه للحديث بعد رجوعه للتوراة وقراءته لها، مع أن الواجب هو المبادرة بالتصديق بمجرد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هو بنى على ما كان يعلمه بزعمه من التوراة، فأخبر بذلك، فلما راجع التوراة وجد فيها تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: نحن مجموعة من الشباب من إحدى الدول العربية نقيم بهذه البلاد المباركة. نحن مجموعة من الشباب من إحدى الدول العربية نقيم في هذه البلاد المباركة، ونظرا لما قد يعرض لبعضنا من مصائب مالية ونحوها، فقد اقترح بعضنا عمل تكافل، بمعنى أن كل واحد منا عمل تكافل. تكافل؟ نعم. بمعنى أن كل أخ أن كل واحد منا يدفع مبلغا بصفة شهرية، ومن أصابه شيء من هذه النوائب يدفع له من هذا التكافل، فما حكم هذه الصورة؟ على أنه صدقة وتبرع طيب، لا بأس يدفع له على أنه صدقة تبرع، هذا شيء طيب. تعاون، هذا من التعاون، تجمعون مال وتساعدون المحتاج منكم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول المؤلف رحمه الله في الحديث الذي ساقه: وما من دابة إلا وهي مسخية يوم الجمعة، ما معنى مسخية؟ تستمع، مسخية يعني بسمعها، تسمع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: سمعنا من يفتي بأنه في هذا الزمن الحاضر لا يشرع لسائق السيارة أن يصلي النافلة عليها في سفره، وذلك لاحتمال حصول خطر عليه قد لا يتداركه أثناء انخفاضه للركوع. نعم، إذا ركع على السجد وركع وغفل عن السيارة، نعم، لكن نقول يسوق ويومي براسه ويناظر الطريق أمامه، يومي براسه على قدر الاستطاعة، وهو يمسكن السيارة وينظر ما أمامه، ولا لا منه غفل عن السيارة، ما في شك خطر هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما موقف طالب العلم من المنكرات العامة التي يلزم بها الناس وتتوقف مصالحهم على ارتكابها؟ يقول: ما موقف طالب العلم من المنكرات العامة التي يلزم بها الناس وتتوقف مصالحهم على ارتكابها؟ إيش مثل؟ لم يمثل. ما ذكر أمثلة. ما ندري وش هالمنكرات اللي يجبر عليها الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: انتشرت في هذه الأيام قيام بعض المغنين بإنشاء مساجد أو المساهمة في تأسيس المساجد. السؤال: ما الحكم الشرعي في قبول هذه التبرعات وكذلك الصلاة في هذه المساجد التي قام هؤلاء بإنشائها؟ والله هذا يحتاج إلى نظر. هو المطلوب من المسجد ما يدخل فيه إلا المال الحلال والكسب الطيب، ولكن هذا تاب إلى الله عز وجل، فهل إذا تاب إلى الله المال ينفق منه على المسجد؟ لأنه في حكم المال اللي الضايع اللي ما لها حد، أو لا؟ قالوا لا، من المال الحرام إذا تاب منه صاحبه وهو متجمع عنده يتخلص منه بوضعه في مشاريع غير المساجد، في مشاريع تنفع الناس غير المساجد، مثل يبني دورات مياه في الطرقات أو عند المساجد أو أشياء يحتاجها الناس، وأما المساجد فلا يدخلها شيء من هذا.